بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف في الحديث: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ والبشارة في أصل وضعها تدل على أصل واحد، وهو ظهور الشيء مع حسن وجمال. فالبشارة في أصل وضعها تدل على أصل واحد، وهو ظهور الشيء مع حسن وجمال. وما هو الفرق بين البشارة والبشارة والبشارة؟ هذا تقدم معنا، الفرق بين البشارة بالكسر والبشارة بالفتح والبشارة بالضم. ما هو الفرق بينها؟ البشارة بالكسر ما هي؟ أول خبر سار، أول من يأتيك بالخبر السار، هذه بشارة. وبالفتح البشارة حسن في الوجه، مثلا يقال في وجهه إيش؟ بشارة. جاءنا وفي وجهه بشارة. وأما بشارة، البشارة بالضم ما هي؟ هو ما يعطاه المبشر. تقول مثلا أريد منك إيش؟ إذا بشرت شخصا بشيء كما يقال أريد منك بشارة، أريد منك بشارة. فهنا قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ وهذا كما مضى من محاسن الأخلاق، أنه يستحب للإنسان أن يدخل السرور على الناس، وخاصة السرور في باب الدين، خاصة السرور في باب الدين. وهذا الأمر لعله اليوم من الأمور المنسية، وهو إدخال البشارة في قلوب الناس في باب الدين. اليوم قليل من الناس إذا وجد حديثا فيه فضل عظيم وأجر عظيم يأتي إلى أخي ويقول له: أبشرك بهذا الحديث الذي ربما ما سمعت به، الذي ربما ما سمعت به. لكن اليوم حالنا أننا نبشر الأخ بإيش؟ إذا طلع اسمه وظيفة أو تحصل على مال نبشره، لكن التبشير في هذا الباب فتجد أنه قليل أو نادر، تجد أنه قليل أو نادر. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. والاتكال هو الاعتماد على الغير في كفاية الشأن. الاتكال هو الاعتماد على الغير في كفاية الشأن، هذا هو معنى الاتكال. والمراد هنا لا تبشرهم فيتكلوا، أي أنهم يتكلون على هذا الفضل وعلى هذه الرحمة، فربما يقع منهم التفريط والتقصير، يقع منهم التفريط والتقصير. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. ومعاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بهذا، جاءت رواية وهي رواية صحيحة لكن في حديث آخر أن معاذ أخبر بها تأثما، أي تحرجا من الإثم، أن معاذ أخبر بها تأثما أي تحرجا من الإثم، لأنه جاء في الحديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن معاذ أخبر بها لأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه فهم الكراهة للتحريم، أنه فهم الكراهة للتحريم، ففهم معاذ أنه يكره ولا يحرم. الأمر الثاني أن معاذ رضي الله عنه فهم أن التبشير لعموم الناس، أن التبشير لعموم الناس وليس لكل أحد، ولهذا قالوا أن معاذ رضي الله عنه ما أخبر بها إلا الخواص عند موته، ما أخبر بها إلا الخواص بعد موته. والأمر الثالث أن معاذ رضي الله عنه فهم أنه لمن سيضره ذلك، لا تبشرهم فيتكلوا، فهم معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تبشرهم أي لا تبشر من سيضره ذلك، يضره بماذا؟ بأنه سيتكل على هذا ويقصر ويهمل في باب العمل. أما من كان إذا كان سيسمع بهذا ويزداد نشاطا في الطاعة والعبادة، ففهم معاذ أن هذا لا يكتم عنه، أن هذا لا يكتم عنه. فلهذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى أن معاذ أخبر بهذا لأحد هذه الأمور الثلاثة، لأحد هذه الأمور الثلاثة. ولهذا يقول أبو المظفر رحمه الله لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم، فلا وجه لكتمانها عنهم. فهذا كلام أهل العلم فيما يتعلق بإخبار معاذ رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، قال أخرجاه في الصحيحين. فهذا هو الباب الأول، أو يقال هذه هي إيش؟ المقدمة. وتقدم معنا أن المسائل ما سنذكرها والمسائل هي مذكرة بفوائد الباب، المسائل التي أوردها المؤلف هي مذكرة بفوائد هذا الباب. من عنده المسائل في المتن؟ إيش المسألة الأولى؟ الحكمة من خلق الجن والإنس، ما هي الحكمة؟ نرجع إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحكمة العبادة، ومعنى العبادة التوحيد. الفائدة الثانية أن العبادة هي التوحيد. من أين أخذنا هذا؟ نحن نريد من كلام المؤلف. من أين أخذنا هذا؟ من كلام المؤلف في المتن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدل هذا على أن العبادة هي ماذا؟ هي التوحيد، هي التوحيد. كذلك مع تفسير، كما ذكر مع تفسير العلماء لمعنى ليعبدون أن اعبدوا الله وهكذا. فنعرف من هذا أن المراد بالعبادة في الآيات هي ماذا؟ التوحيد. نعم. مسألة ثالثة: نعم، أن من لم يأتي بالتوحيد لم يكن موحدا، هذا لا يقال أنه يعبد الله، لأن الشيء إذا كان لا ينفع فيصح نفيه. هذه قاعدة، الشيء إذا كان ليس فيه فائدة فيصح ماذا؟ نفيه. هم لهم عبادات، هم لهم عبادات، لكن الله عز وجل نفى عنهم ماذا؟ عبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن هذه العبادات لا تنفعهم، هذه العبادات لا تنفعهم. والشيء إذا كان لا ينفع يصح ماذا؟ يصح نفيه. الشيء إذا كان لا ينفع يصح نفيه، فهذه العبادات لا تنفعهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلما كانت هذه العبادات لا تنفعهم صح نفيها، صح نفيها. التي بعدها: نعم، ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ مأخوذة من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التي بعدها: أن الرسالة عمت كل أمة، هذا مأخوذ من أين؟ ولقد بعثنا في كل أمة، هذا الشاهد في كل أمة. التي بعدها: أن دين الأنبياء واحد، من أين أخذنا هذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل أن دين جميع الأنبياء واحد، فدينهم التوحيد الإسلام. نعم. التي بعدها: نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل هذا أنه لا يكون موحدا، لا يكون مسلما إلا باجتناب الطاغوت، هذا واضح. نعم. هذا كما تقدم، هذا كما تقدم. فالطاغوت كما مضى في تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتقدم معنا ما هو ضابط الطاغوت، وهو يشمل ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. نعم، هذا في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، هذه هي الآية صح؟ طيب، ها؟ هذه اللي في سورة الأنعام. لأنه في بعض النسخ اختلاف في ترتيب الآيات، اختلاف في ترتيب الآيات. نعم. نعم. طيب، واضح، هذا واضح التنبيه إلى عظم هذه الآيات التي ابتدأت بالتوحيد والتحذير من الشرك. وكما مضى، إذا ذكرت الأوامر وفيها التوحيد فإنه يكون أول أمر، وإذا ذكرت النواهي وفيها الشرك فإن الشرك هو أول النواهي. هذا واضح. نعم. نعم، هذا واضح، أن الآية ابتدأت بالأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك. نعم. وهذا مأخوذ من ماذا؟ هذا مأخوذ من أثر من؟ من أثر ابن مسعود. هذا مأخوذ من أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم، وهو حق التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك حديث معاذ: ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، هذا في حديث معاذ. نعم. نعم، وهو إيش؟ دخول الجنة. وهو ماذا في الحديث؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. لماذا لا يعرفه أكثر الصحابة؟ لأن النبي قال لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخذ المؤلف من هذا أن هذا الأمر لم يعرفه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو علموه لازدادوا عبادة، لازدادوا عبادة رضي الله تعالى عنهم. نعم. نعم، جواز كتمان العلم للمصلحة، هذه فائدة مهمة. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، وإلا الأصل عدم كتمان العلم، الأصل عدم كتمان العلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تبشرهم فيتكلوا، لوجود المصلحة، وإلا كتمان العلم محرم. إذا لم تكن هناك مصلحة فكتمان العلم محرم، كما مضى معنا في الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم، هذا مأخوذ من قول معاذ: أفلا أبشر الناس. نعم، هذا فيه استحباب تبشير الناس، إدخال السرور على قلب المسلم. نعم، هذا مأخوذ: لا تبشرهم فيتكلوا. فالإنسان يعني لا يغلب جانب الرجاء، فيحصل منه التكاسل عن العبادة، ولا يغلب جانب الخوف فيحصل منه إيش؟ القنوط من رحمة الله. نعم، هذا كما مر من قول معاذ: الله ورسوله أعلم. ومر معنا التفصيل في هذه المسألة، متى يقال ومتى لا يقال. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا خص من؟ خص من؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. فيجوز للعالم أن يخص بعض الناس بعلم من العلوم، وتعرفون طلبة العلم، العالم والشيخ قد يدرسهم شيئا لا يفتح لمن؟ لعموم الناس، ولا يدرسه لعموم الناس. فهناك فرق بين الدروس العامة وبين الدروس الخاصة. فالعالم أو الشيخ قد يخص بعض الطلبة بشيء من العلم، ولوجود يعني مصلحة في هذا، لوجود مصلحة في هذا. وإلا فالأصل أن العلم ينشر لمن؟ لجميع الناس. الأصل أن العلم ينشر لجميع الناس، إلا إذا وجدت مصلحة فلك أن تخص بعض الناس بهذا العلم. نعم، نعم، هذا كما تقدم معنا أن فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نعم، جواز الإرداف على الدابة بشرطين، ما هما؟ أن يكون هناك حاجز أو مسافة بينك وبين من تردفه، وكما قال معاذ: ما ليس بيننا إلا مثل مؤخرة الرحل. الشرط الثاني: ألا يشق على الدابة، ألا يشق على الدابة. ودليل هذا: ذلكم الجمل الذي جاء يشتكي أن صاحبه يشق عليه، أو بهذا المعنى. نعم، من أين أخذنا هذه الفضيلة، فضيلة معاذ، في أن النبي خصه بهذا العلم؟ أخذنا فضيلة معاذ في أن النبي خصه بهذا العلم. انتهت ولا لا؟ عظم شأن هذه المسألة، أن المراد مسألة يعني التوحيد كذا. طيب، نحن أحببنا أن نذكر المسائل من أجل أن تكون تمرين لنا للمسائل التي ستأتي، وأحيانا كما مضى ربما نتطرق لذكر بعض المسائل. طيب، قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، حيث ذكر ما للتوحيد من فضائل. يعني مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة جلية، ففي هذا الباب ذكر ما للتوحيد من فضائل. وأما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله فهناك مناسبة دقيقة تدل على حسن ترتيب المؤلف لهذا الكتاب، فقد بين في الباب الأول وجوب التوحيد وعرف التوحيد وذكر معنى وحقيقة التوحيد، هذا في الباب الأول، ثم ثنى بعد ذلك ببيان فضل هذا التوحيد الذي يجب. ففي الباب الأول ذكر المؤلف وجوب التوحيد ومعنى التوحيد، ثم في الباب الذي بعده بين فضل هذا التوحيد. وهذا يدل كما يقول بعض أهل العلم على حسن ترتيب المؤلف لهذا الباب. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: باب، الباب في اللغة المدخل إلى الشيء، الباب في اللغة المدخل إلى الشيء أو ما يوصل إلى المقصود، أو ما يوصل إلى المقصود. وأما اصطلاحا فهو اسم لجملة من العلم، الباب في الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، تحته فصول ومسائل غالبا. قال: باب فضل التوحيد، في بعض النسخ باب بيان فضل التوحيد، في بعض النسخ باب بيان فضل التوحيد. قال: باب فضل التوحيد، وفضل هنا مفرد مضاف، فضل هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ العموم، فيكون المعنى باب فضل التوحيد أي فضائل التوحيد، فيكون المعنى عند قول المؤلف باب فضل التوحيد أي فضائل التوحيد، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. أين المفرد هنا؟ فضل أضيف إلى التوحيد، فيدل على العموم، يعني فضائل التوحيد، فضائل التوحيد. قال: باب فضل التوحيد بأنواعه الثلاثة، باب فضل التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن التوحيد له فضائل كثيرة منها تكفير الذنوب، فقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أي أن تكفير الذنوب هو ماذا؟ هو بعض إيش؟ فضائل التوحيد. فهذا العطف باب فضل التوحيد، وهذا من باب عطف الخاص على ماذا؟ على العام. إيش الخاص هنا؟ إيش الخاص؟ تكفير الذنوب. وإيش العام؟ فضائل التوحيد. فتكفير الذنوب هذه فضيلة من فضائل التوحيد، هذه فضيلة من فضائل التوحيد الكثيرة، فهذا العطف من باب عطف الخاص على العام، لأن التوحيد له فضائل كثيرة أخرى. قال: وما يكفر من الذنوب، وما هنا تحتمل أنها موصولة، فيكون المعنى باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، ويحتمل أنها مصدرية، ويحتمل أنها مصدرية، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وأيهما أولى؟ أن تكون مصدرية، لأنه لو قلنا أن ما موصولة لأوهم ذلك أن التوحيد يكفر ماذا؟ بعض الذنوب ولا يكفر جميع الذنوب. لو قلنا أنها موصولة فيكون المعنى كما تقدم باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، والذي يكفر من الذنوب هذا قد يوهم ماذا؟ أن هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد، والذي يعني كأن هناك أشياء يكفرها التوحيد وأشياء لا يكفرها التوحيد. لكن لو قلنا أنها مصدرية، باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فهذا أشمل. ولهذا أكثر الشراح على أن ما هنا مصدرية، على أن ما هنا مصدرية، لأنها أشمل، لأنها أشمل. قال: وما يكفر من الذنوب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم، ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا تقول العرب: ظلم الشيب الشعر، يعني إذا خرج الشيب في غير أوانه، فتقول العرب: ظلم الشيب الشعر، ظلم الشيب الشعر. فهذا هو معنى الظلم. وقوله هنا في الآية: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكرة في سياق النفي، فتفيد ماذا؟ العموم. ولهذا الصحابة لما كانوا عربا قالوا: يا رسول الله، وأينا؟ لما سمعوا هذه الآية ماذا قالوا؟ وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، لأنهم فهموا من الظلم أنه يفيد ماذا؟ عموم الظلم، لأن الظلم عموما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أو النوع الأول ظلم العبد بإيش؟ ظلم العبد بالشرك. طبعا هناك من يعبر فيقول: ظلم العبد لربه. إيش يريدون بهذا؟ ظلم العبد لربه، أي الشرك. ولكن بعض أهل العلم نبه على أن هذا التعبير لا يصح، أن هذا التعبير لا يصح أن يقال ظلم العبد لربه، لأن الله يقول ماذا؟ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ماذا قال؟ وما ظلمونا. فلهذا قالوا لا يصح هذا التعبير ظلم العبد لربه، وإنما يقال ظلم العبد بالشرك، هذا التعبير أصح، هذا التعبير أصح أن يقال ظلم العبد بالشرك. والنوع الثاني ظلم العبد لنفسه، وهذا بفعله إيش؟ الذنوب والمعاصي. والقسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الظلم ظلم العبد لمن؟ لغيره، ظلم العبد لغيره بأن يأخذ شيئا من حقوقه أو يقوم بضربه إلى غير ذلك. فالصحابة لما كانوا عربا يفهمون المعنى قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في الآية هو ماذا؟ هو الشرك، أن المراد بالظلم في الآية هو الشرك. ولهذا قالوا هذا من العموم الذي أريد به الخصوص، هذا من العموم، لأن قوله بظلم نكر في سياق إيش؟ النفي، تفيد العموم، لكن هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. وما هو الخصوص هنا الذي أريد بالآية؟ هو الشرك. وقد جاء عن جمع من الصحابة كذلك تفسير الظلم هنا بأنه الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ويدخل في هذا الشرك الأكبر، وكما يقول بعض أهل العلم والأصغر، بعضهم يقول هذا خاص بالأكبر، لكن قالوا بظلم أي بشرك، فيكون بشرك هنا نكرة في سياق النفي فتفيد كذلك إيش؟ العموم، الأكبر والأصغر، قولي أو فعلي أو اعتقادي، قولي أو فعلي أو اعتقادي. فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، سواء كان أكبرا أو أصغرا، سواء أكان اعتقاديا أو قوليا أو فعليا. قال أولئك، هذا الفضل، هذا الشاهد، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن أي الأمن التام، وهم مهتدون أي لهم الاهتداء التام. والراجح أن الأمن والاهتداء عامان في الدنيا والآخرة، فأمنهم في الدنيا من عبادة غير الله، ولهم الأمن يوم القيامة كما في قوله وهم من فزع يومئذ آمنون. والاهتداء في الدنيا بالاهتداء إلى العلم النافع والعمل الصالح، وفي الآخرة إلى الجنة، وفي الآخرة إلى الجنة. فالراجح هنا أن الأمن يعني أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهكذا الاهتداء اهتداء في الدنيا واهتداء في الآخرة. فهذه فضيلة من فضائل التوحيد. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله، يقول قرأت القرآن من أوله إلى آخره، يقول القرطبي قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن ولا أرقى من هذه الآية، هكذا يقول رحمه الله تعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا هناك من قال من العلماء أن هذه الآية خاصة بإبراهيم ومن معه، لأن الآية في سياق ماذا؟ في سياق ذكر إبراهيم، من رجع إلى سياق الآيات فهي في سياق ذكر إبراهيم. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إيش الآية؟ إن كنتم، إلى أن قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فتجد بعض العلماء يقول هذا الأمر أو هذه الآية خاصة بإبراهيم ومن معه، وهناك من قال أنها خاصة بمن هاجر. والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن الآية عامة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي عليه أكثر العلماء أن الآية عامة. إذن ما هو الشاهد من الآية على الباب؟ ما هو الشاهد من الآية على الباب؟ أن التوحيد فيه فضل. ما هو هذا الفضل في الآية؟ لهم الأمن والاهتداء. فكلما قوي تحقيق المسلم للتوحيد ازداد أمنه واهتداؤه، فيكون الأمن والاهتداء على قدر ماذا؟ على قدر تحقيق التوحيد، لأن الناس في تحقيق التوحيد يتفاوتون، الناس في تحقيق التوحيد يتفاوتون، لأن عندنا أصل التوحيد وعندنا كمال التوحيد إيش؟ الواجب. عندنا أصل التوحيد، ولا يكون الشخص مسلما إلا إذا كان عنده أصل التوحيد، وعندنا ماذا؟ كمال التوحيد الواجب. هنا الناس يتفاوتون في هذا كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.